Non c'è più l'osso, non c'è mai, sono già più vicino di te, non c'è mai, non c'è più, non è proprio, non è un figlio di cielo, se non sei italiana, ma mia figlia, paura, per il nome di Dio, per la regola, questo è il nome di Dio, l'esce ricca da cuore, se la non fanno la tua cuore, se non la sapevo, la carina. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك مرجات رحمتك وعزائم ومغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا اردت بعد ذلك ديننا فتوفنا غير مفتونين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. قبل بدء درس اليوم وهو كيف نجدد الإيمان في القلوب، في وقفتين أردت أن أتحدث معكم فيها. الوقفة الأولى في حكم توزيع بعد موت مثلا الغالي علينا وأحبائنا، توزيع اللي هي هذه الرسائل اللي هي بيسموها يا بنات صور ويسموها المنجيات، الكهف وياسين والدخان والرحمن والملك والواقع. هذا الأمر من البدع، هذا الأمر من البدع. الأولى الفلوس اللي تتصرف على أو النفقة اللي تتصرف على عمل هذه الكتيبات وتحمل هذه الصور، الأولى أن أنت كنت عملت كده، تصدقت بمصحف، وكمان مش لازم في المصحف اللي تكتبي فيه ده، لأن مجرد ما أنت بتقولي الصدقة دي صدقة لفلانة، المصحف ده صدقة لفلانة، وانا خدت المصحف وقرات فيه ومصحف يورث، انت ورثت لها مصحف، خدت الاجر تام. كل ما انا بقرا في المصحف هتاخد الاجر من غير ما تقولي من غير ما تعرفي لفلانه، لان برضو من الحاجات اللي هي البدع يا جماعه اللي احنا بنكثر منها ان نمسك المصحف مصحف كتاب ربي لا يجوز ان نفعل في ذلك. لكن تاخدي المصحف زي انا نفسي لما بيجي لي مصحف بالشكل ده بشيل الورقه دي واقول هي الاجر اللي يعلمه الله عز وجل، وصلها الاجر خلاص. مجرد ما انا بقرا، مجرد ما انت بتحطي المصحف هنا في المسجد واي حد بيقرا فيه بتتجدد الصدقه بتاعتك. اذا خلي بالكم من النقطتين دول من البدع كتير جدا، يعني بعض الناس حتى انهم منهم من البدع وبرضه يروحوا يعملوا يكلفوا نفسهم من فوق نفقات كثيره جدا ويعملوا اللي هي كان رحمه الله عليه الشيخ ابن باز قال ده تقسيم للقران، اللي عايز يهادي هادي بمصحف، لكن مش بيهادي ببعض الصور يقطعها ويقول ان هي دي ويسميها المنجيات. اين دليله؟ لا يوجد دليل على ذلك. حتى الاحاديث التي وردت فيها في مثلا ضعيفه، الدخان و70,000 وكل هذه الاحاديث. فلو سمحتوا خلونا نبقى من اهل السنه، نتبع ولا نبتدع، لان كما اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اذا لو عندك حد غالي وعايزه تتصدقي له يبقى مصحف حطيه تضعيف مسجد او تدي هديه لحد ممكن تتوسمي ان هو يقرا فيه ان شاء الله. واسال ربي سبحانه وتعالى ان ينفع صاحبه هذا التي اهدي له المصحف ينتفع ترتفع به بأجر باذن ربي سبحانه وتعالى. النقطه الثانيه عايز اقول لكم حاجه في عظمه الاسلام يا جماعه. الحمد لله على نعمه الاسلام، الحمد لله الذي من علينا بنعمه الاسلام. اقول كم من نعمه من الله بها علينا، والله قل الشكر. يعني لو ظل الانسان في كل يوم كده المفروض الانسان كل يوم يحمد ربنا على انه مسلم، لكن هو كل مسلم مسلم؟ كثير كان كثير من الناس لا تعرف حق ذلك الدين او عظم ذلك الدين. انا عايز اقول لكم يمكن يعني شيء سبحان الله يا جماعه ننتبه اليه في هذا الدين، انه ما جاء الكتاب ربي سبحانه وتعالى شيء الا كان له حكمه او قدر نزول بقدر. فانا عايز اقول لكم اقرا لكم على رساله او يعني هقول لكم دي ايه؟ ايه معجزه، دي معجزه، هقول لكم المعجزه دي. قيل العالم واحد اسمه روبرت زعيم اليهود في معهد ألبرت أينشتاين ده ولا إيه، متخصص في علم الأجنة، علم الأجنة، أعلن إسلامه بمجرد معرفة معرفته الحقيقة العلمية والإعجاز العلمي في سبب تحليل عدة الطلاق للمرأة 3 أشهر للمرأة الإيه؟ المطلقة. بيقول إيه بقى؟ حيث فاجأ العلم الحديث بمفاجأة علمية تسمى بصمة ماء الرجل، حيث أن السائل الذكري للرجل به 62 بروتينا يختلف من رجل لآخر، يختلف من رجل لآخر، يختلف من رجل لآخر. سبحان الله، يختلف من رجل لآخر كاختلاف بصمة الإصبع، مفيش واحد زي التاني، وهو شفرة خاصة لكل رجل. وجسر المرأة قيل يحمل كمبيوتر يختزن هذه الشفرة، يأخذ الشفرة دي ممن تعاشره من الرجال، فإذا تزوجت برجل آخر بعد الطلاق مباشرة أو دخلت أكثر من شفرة كأنما دخل فيروس لهذا الكمبيوتر فيصيب بالخلل والأمراض الخبيثة. ولذلك سبحان الله، ولذلك ثبت علميا أن أول حيض بعد الطلاق، أول حيض بعد الطلاق يزيل 32% إلى 35% من هذه البصمة، والحيضة الثانية تزيل من 67 إلى 72 من بصمة الرجل، وأما الحيضة الثالثة بتزيل 99.9% يعني بتزيل البصمة من بصمة الرجل. فيكون الرحم بذلك طهر من البصمة السابقة واستعد لاستقبال شفرة البصمة الجديدة بدون أي أذى. لذلك فإن ممارسات الفاحشة سبحان الله يصيب المرأة بالأمراض الفتاكة نتيجة هذا الأمر، اختلاط البصمات. أما عدة الأرملة وهي آية أخرى فإنها تحتاج لوقت أطول، 14 و10 لإزالة الشفرة. قيل حيث أن الحزن يثبت البصمة لديها بشكل أقوى، فتحتاج لمقدار يعني تحتاج لمقدار 14 و10 لتزول بصمة الرجل من رحم المرأة نهائيا. أن تلك الحقيقة دفعت العالم للقيام ببحث في حي من الأفارقة مسلمين بأمريكا، تبين أن كل النساء يحملن بصمات أزواجهن فقط، بصمة واحدة، بينما التحريات العلمية في حي آخر لأمريكيات متحررات ثبت أنهن يحملن بصمات متعددة كذا بصمة يعني. وعندما قام العالم بإجراء التحليل على زوجته تبين أنها تمتلك 3 بصمات، مما يعني أنها كانت واكتشف أن واحد فقط من بين 3 طبعاً ابتدى تعرفين بيعرفوا الابن ده الابن، فابتدى يبحث في المسألة فوجد أن ابن واحد من أبنائه هو ابنه، وعلى أثر ذلك اقتنع هذا العالم عالم الأجنة بالدين الإسلامي أن قال أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضمن حضانة المرأة وتماسك المجتمع. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. كل واحدة تعرف لو كل واحدة من أو كل إنسان من يعني احنا بنتكلم في سورة النور، يعني لو كل إنسان في سورة النور ابتدى ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة بأوامر شديدة إنه ما فيش فيها خلاف، سورة أنزلناها وفرضناها، وأول الأوامر وأول الأمور التي ذكرت في هذه السورة الزانية والزاني، أمر شديد جدا. ولذلك أسأل ربي أن يرزق العفة كما تحدثنا في أمر العفة في الأسبوع قبل الماضي. يعني كنا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن خاصة أننا داخلين دلوقتي على رمضان، ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان، يجدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، وندخل هذا الشهر وإحنا مقبلين على الله بقلوبنا وجوارحنا، مطهرين قلوبنا من كل مرض من أمراض القلوب. اللهم ارزقني وإياكم. لذلك هنا في البحث اللي هتكلم معاك فيه أو درس اللي هتكلم معاك فيه بعد يعني لما ذكرت في الأسبوع الماضي أعراض ضعف الإيمان، أسأل ربي أن يرزقنا الشفاء منها جميعا يا رب. لكن كيف نجدد الإيمان في قلوبنا؟ هنا وقفات يا أحبائي. الإيمان نقول ما هو الإيمان؟ قيل الإيمان كلمة عظيمة لا يعلم معناها إلا من ذاق حلاوتها. اللهم اجعلها تجري في قلوبنا وجوارحنا. ولا يذوق حلاوتها إلا من عاش في كنف طاعة الله عز وجل. شرط حلاوة الإيمان العائل الذي يعيش في طاعة ربي. وجعل ربي سبحانه وتعالى أسباب تجديد الإيمان وتقوية الأعمال الصالحة ومن أسباب ضعف السيئات. قيل أن من أسباب تقوية الإيمان هي الأعمال الصالحة، ومن أسباب ضعف الإيمان هي كل سيئة وأن الإنسان يكثر منها. هنا في في اللي هي بالنسبة لعقيدة أهل السنة والجماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي إن الإيمان لا يخلق في القلب في جوف أحدكم، يعني يبلأ. تعرفين الصوب لما يتقطع ويتهرى لأنه قديم. إحنا قلنا الأسبوع الماضي يعرف الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يأتي، يعرف إزاي أوامر ربي سبحانه وتعالى ولا يأتيها. نقول راجع قلبك، راجع قلبك. لو مر عليك الدرس ودرس ودرس وانت لسه حالك لم تتغيري، أقول لك راجع قلبك. فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم، يعني يا ابنى كما يخلق الثوب، يعني كما يهتري الثوب، أي أن الإيمان يبلى في القلب مثلما يبلى الثوب إذا اهترق وأصبح قديما، يعني الإيمان يبقى قديم. اللهم زد مجدد الإيمان في قلبك. قد تعتري القلب بعض الأحيان، قيل ولذلك قد تعتري القلب بعض الأحيان، بعض الأحيان سحابات يجي عليها كده ظلمة، كده ظلمة، ظلمة معصية من سحب المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من القلوب، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. شوف القمر كده يمر عليه السحابة زي يعمل إيه؟ بينما يضيء القمر إذا علته سحابة فأظلم، ثم إذا ذهبت هذه السحابة انجلى نور القمر كما يقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول أحيانا تأتي سحابة فتغطي ضوء القمر برهة من الزمن ثم تدور وتنقشع. ولذلك هنا نقول كذلك قلب المؤمن تعتريه أحيانا سحب منظمة، لا تكون الصحبة التي تعتري قلبك إلا بسبب المعصية. فإذا ذالت هذه المعصية وجدد الإيمان ورجع الإنسان إلى تجديد الإيمان في قلبه عاد نور القلب كما عاد نور القمر إلى وضاءته وإضاءته للناس. إذن قيل فالإنسان دائما يجمع في إيمان يزيد وينقص. تجد الإنسان مشغول بالدنيا ومنشغل بالدنيا ومنشغل بالزينة ومنشغل مش عارفة بأكل ومنشغل بالنوم ومنشغل بالتأول، يعني سبحان الله الحالة دي على فكرة يعني ضعف الإيمان كثير مرة في النساء. تعرفوا ليه؟ لأن النساء دائما هي اللي بتبدأ بال أو من ينشأ في الحلية، أو من ينشأ في الحلية، دائما النساء بتهتم بالزينة وبالدنيا وباللبس ولذلك يضعف الإيمان. فجدد الإيمان يا حبيبي في القلوب، وعهد الله إن ندخل رمضان وإحنا في صورة ثانية. الإنسان نقبل على الله سبحانه وتعالى طاعة وقلب سليم، طاعة لله سبحانه وتعالى. إذن في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل ما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بطاعة يزيد إيمانك، وكل ما يجيلك طاعة أخرى يزيد إيمانك، وكل ما تأتي عليك معصية ينقص إيمانك، لأنه زي ما قلت لكم تعمل نقطة سودة أو ظلم على قلبك فيصبح القلب أسود، نسأل رب العفو والعافية. إذن كيف يعالج الإنسان نفسه من ظاهرة ضعف الإيمان اللي إحنا ذكرنا أعراضها في الأسبوع الماضي؟ عدم الإقبال على الطاعات، الانشغال بالدنيا، الانشغال بزينة الدنيا، عدم حتى الإنسان ما يجي يقبل على القرآن تجده سبحان الله بفتور شديد، إذا قرأ القرآن سرعان ما يلقي المصحف، إذا قام يصلي صلاة وتكون صلاة بدون تدبر بدون خشوع. طبعا عايزين نعالج ده، ما الأسماء هي الأشياء التي تعالج الإنسان أو تعالج ضعف الإيمان؟ أول شيء يعالج ضعف الإيمان في القلوب يا جماعة تدبر القرآن، قراءة القرآن بمفهوم أو معرفة معاني القرآن. ما المطلوب منك في القرآن؟ إيه المطلوب منك في القرآن؟ تقرأ آيات الله؟ البعض يقول والله أقرأ المصحف كل أسبوع مرة وتجد حلها كما هي لم تتغير، يبقى هي كده تدبرت القرآن؟ هي عملت في القرآن؟ أبدا، هي بتقرأ فقط لكنها لا تعمل. والقرآن عندما نقرأه يا أحبائي لابد أن يكون قراءة تدبر وعمل. لو وجدت نفسك بتقرأ القرآن وأنت لا تعملي يبقى أين حظك من كتاب الله عز وجل؟ القرآن أنزل على عباده يكون القرآن منهجا للحياة، عمل تعملي بكتاب الله عز وجل بما جاء في كتاب الله عز وجل. بذلك انظروا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم، لو أن القلوب صافية ما شبعت من القرآن من كتاب ربي سبحانه وتعالى، بل على العكس دايما لو القلوب صافية تجد دايما الإنسان عايز يعيش مع إيه؟ مع القرآن. ولذلك هنا سبحان الله قيل بلغ ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ، وهو الذي أنزل عليه القرآن وهو الذي غفر له ربي ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شوفوا تقول ينبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم في تدبر القرآن مبلغا عظيما. فكما ذكر في ذلك قال عطاء: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقال عبيد: حدثينا بأعجب شيء رأته من رسول صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، تركيني أعبد ربي. قالت: قلت والله إني أحب قربك مني وأحب ما يسرك، أحب تبقى جانبي لكن أحب اللي أنت بتحبه. فقالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض من تدبر الكتاب الله عز وجل. وكثير منا بيقرأ القرآن يا جماعة والله بيقرأ الصفحات ويختم الختمة والله ما زاد في ذلك شيئا، والله ما زاد في سلوكه شيئا، ما زاد تغييرا في خلقه شيئا أبدا. أسأل ربي أن يرزقنا التدبر والتفكر والعمل بكتاب الله عز وجل. دخل بلال أن يؤذن للصلاة، جاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر ربي لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ بتبكي وانت ربنا غفر لك ذنوبك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنا ببكي لأنه بقرأ وابكي. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويل لمن، كم مرة نقرأ سورة آل عمران وخواتيم سورة آل عمران ولا نتدبر ولا نتفكر فيها؟ قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ما هي هذه الآيات؟ قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا الباطل سبحانك فقنا عذاب النار. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في علاج ضعف الإيمان في القلب: إذا أردت أن تجود إيمانك، شوف تجود إيمانك تعريف تجويد اللي هو إيه؟ تحسين سنتي. إذا أردت أن تجود، يقول ابن القيم رحمة الله، إذا أردت أن تجود إيمانك، إذا أردت أن تجود إيمانك فملاك ذلك أمرين: أحدهما أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة. شيلي قلبك كده وحطي، بدل ما أنت عايشة في الدنيا وغرقانة في الدنيا وكل حياتك الدنيا، انقلي قلبك كده خليه في الآخرة، عيش في الآخرة، عيشي كده في الأيام في الآخرة. نعمل إيه في القبور لما تغلق علينا؟ يحصل فيها إيه في الموازين لما الموازين لما توضع يوم القيامة؟ إيه اللي هيوزن فيها؟ الحساب لما نقل بين يدي ربي سبحانه وتعالى، ماذا نقول ربي سبحانه وتعالى؟ حلوما أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، ثم تقبل به كليا على معاني القرآن واستجلاءها وتدبرها، كذا يقول ابن القيم، وفهم ما يراد من كل آية ومن كل ما ذكر ربي وما نزل لأجله القرآن، وأخذ نصيبك من كل آية. يا من ينادى عليك بقوله: يا أيها الذين آمنوا، ما هو حظك من هذا النداء؟ إن هو حظك يا أيها الذين آمنوا افعلوا أو لا تفعلوا، إيه حظك من كل آية من آيات ربي؟ يا يقول لما ينادي ربي سبحانه وتعالى: وكل المؤمنات واحفظ ولا يبدين، أين حظك؟ فين حظك أيها المرأة المؤمنة من هذا النصيب؟ لذلك نقول سبحان الله، وأخذ، يقول ابن القيم، وأخذ نصيبك من كل آية من آياتي ونزلها على داء قلبك، نزلها على داء قلبك. فإذا نزلت هذه الآية، كان الآية علاج على داء القلب، برئ منها القلب بإذن الله إذا الإنسان أخذها بحق. لكن إذا ما أخذهاش بحق إذا زال القلب المريض، نسأل الله العفو والعافية. شوفوا انظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، كان تفاعل مع القرآن ماذا يقول؟ يقول هناك صور معينة يكون فيها استشعار التأثر عظيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني مول وأخوتها. يقول النبي شيبته قبل إيه؟ قبل الشيل. قيل وأخواتها من المفصل، وفي رواية هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذه الصور الخمس، هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، شيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل المشي. لماذا؟ قيل بما احتوته على حقائق الإيمان والتكاليف العظيمة في هذه السورة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يحدث في هذه الأيام اللي هي الأيام في اليوم الآخر، فشيبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل المشيئة. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا حبيبي، أحد السلف كان السلف يتفاعلون مع القرآن، سلفنا الصالح كانوا يتفاعلون مع آيات الله، عاشت قلوبهم مع القرآن، حيت قلوبهم بالقرآن. تدبر مرة يعني واحد يقرأ القرآن فبكى، فسئل من الذي يبكيك، تبكي ليه؟ قال إن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس، أي أن هذه الأمثال ضربها ربي في القرآن للناس، وما يعقلها إلا العالمون، وأنا ما عقلت المثل فلست بعالم، فأبكي على ضياع العلم مني. كل كلمة كانوا بيقرؤوها بيفهموها، كل كلمة بيقرؤوها بيفهموها. هذا حال السلف يا أحبائي، لما ذكر في حولهم رجل من السلف رحمة الله عليه قال قرأ قول ربي سبحانه وتعالى ويخلون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا، فسجد التلاوة، ثم قال معاتبا لنفسي مؤدبا لنفسي هذا السجود فأين البكاء؟ هم سجدوا بكوا وإحنا سجدنا ومبكناش. لذلك كان يؤنب نفسه وحاسب نفسه، هم سجدوا وبكوا فأين نحن؟ هذا العلاج بالقرآن يا جماعة، لأن القرآن أكثر شيء يشفي القلب، أكثر شيء يجد الإنسان فيه سلواء، أكثر شيء الإنسان يقرأه في كل شيء عقيدة صحيحة، آداب، معاملات، سلوك، حجاب المرأة المسلمة، صورة حجاب المرأة المسلمة، كل شيء يبحث عنه الإنسان يجده في كتاب الله. إذا قرأت كتاب الله وأنت هذه الأمور ليست لك حظا من كتاب الله، فأقول لك أعيد فهم كتاب الله عز وجل. فالقرآن يدعونا إلى العودة إلى ما أمر ربي سبحانه وتعالى ونهى ربي، يدعونا أن سبحان الله إلى الطاعة، يدعونا إلى الإيمان وزيادة الإيمان في القلوب. النقطة الثانية يا جماعة في الأشياء التي تجدد الإيمان في القلوب، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، استشعار عظمة الله عز وجل. من السبل التي تقوي الإيمان استشعار عظمة ربي عز وجل، معرفة أسمائه وصفاته. من أعظم الأشياء اللي تجدد الإيمان في القلوب إن أنت تفهمي وتعرفي وتتعرفي على أسماء ربي وصفاته، وكل اسم من الأسماء دي يستوجب إيه من العبودية. يعني لو سمع لو قرأت اسم ربي السميع يستوجب إيه من العبودية؟ أحسنتي، أراقب قولي، أراقب أو سميع بصير، أراقب قولي وأراقب سمعي، بصير وأراقب كل شيء أنظر إليه. لو علمت أن الله سبحانه وتعالى كريم، ما أبسط يدي بالعطاء كما يبسط ربي لعباده بالعطاء، كل اسم من أسماء الله يستوجب عودية لله عز وجل. إنك تتعبدي لله بالاسم ده، غفور غفور عفو، إذا كان ربي سبحانه وتعالى بيعفو عن الذي سبحان الله ظل على معصية الله سبحانه وتعالى وعمل كل الموبقات، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك يقول سبحان الله ربي سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. إذا كان ربي يغفر فكيف لا أغفر؟ استشعار عظمة ربي سبحانه وتعالى بمعرفة أسماء الله وصفاته والتدبر في فهمها ومعرفة معانيها واستشعارها وتطبيقها في واقع حياة الإنسان. مع كل اسم من الأسماء أنت بتقرأ القرآن، وبعدين مع كل اسم من أسماء ربي سبحانه اكتسبت إيه بعد ما انتهيت من الاسم؟ دلوقتي بقت كل الناس بتدي الأسماء والصفات، وناس كتير جدا بتشرح الأسماء والصفات، لكن طول لما بناخد الأسماء والصفات دي أخلاقنا بقت إيه؟ سلوكنا بقى إيه؟ معاملتنا بقت إيه؟ هل عرفنا الصفات دي مفهومها إيه؟ وهل تعبدنا لله سبحانه وتعالى بهذه الصفات فأصبحنا عباد ربانيين لله سبحانه وتعالى؟ اللي هي وزيك يقول ابن القيم يا جماعة رحمة الله عليه في استشعار عظمة ربي سبحانه وتعالى أن يشهد قلبك سبحانه وتعالى وهو مستويا على عرشه، تشوفيه كأنه إيه، تشعر به إنه متكلما يأمر وينهى، بصير يعلم ما في العالم من علوي وسفلي، يعلم ذرات الأشياء، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم أسرارهم. أما كل الملك أو كل الممالك تحت تدبيره، ولذلك سبحان الله نقول يعرف صفات الكمال، ولذلك يفهم الإنسان إنه وصفنا كما وصف نفسي ربي سبحانه وتعالى في كتابه. المفروض الإنسان يعلم أن ربي سبحانه وتعالى حي لا قيوم، لا يم لا ينام، عليم، يعلم السر وأخفى، يرى دبيب النملة السوداء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. يبقى الإنسان لابد أن ينتج عن ذلك محاسبة ومراقبة، يسمع ضجيج الأصوات مهما بلغت الأصوات في أنحاء الدنيا ومهما اختلفت الأصوات لا تشتبك عليه الأمور. يعني تخيلي بقى لو احنا في مكان واحد، لو ثلاثة تكلموا في مكان واحد تقدري تترجمي كلامهم؟ أما ربي الذي خلق كل الأصوات على اختلاف أصواته واختلاف سبحان الله لهجتها يعلمها ويسمعها ويميز بينها، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. ولذلك نحن البشر عجزة، لو تكلم ثلاثة منا ما استطعنا أن نترجم أصواتهم. أما ربي سبحانه وتعالى تستشعري عظمة ربي سبحانه وتعالى إن كل الأصوات دي في وقت واحد ولا تختلط عليه الأصوات ولا تختلط عليه الحاجات ولا تختلط عليه المطالب. نستشعر عظمة ربي سبحانه وتعالى يا إحبائي أن هناك مواقف تمر بنا في القرآن إذا فكر الإنسان فيها يشعر بأشياء يرتجف له قلبه وهو بيفكر في عظمة ربي سبحانه وتعالى. إنما يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. متصورة عظمة ربي؟ لما الإنسان يقرأ هذه الآيات يقول يا سبحان عظمة ربي سبحانه وتعالى. عندما يقرأ الإنسان في كتاب ربي: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا موجودة فين في كتاب مبين. عندما يقرأ الإنسان في كتاب ربي لا يعلم خائنة الأعين ما تخفي صدور صدري وصدرك وكل الصدور دي وكل صدور الدنيا، يعلم ربي ما أخفى فيها وما أخفي فيها. عندما يتأمل الإنسان في قول ربي سبحانه وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. يا رب سبحان الله، شوف انظر إلى هذه العظمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وضع الإبهام على المفصل الأعلى من خنصر. وضع النبي سبحان الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي ساخ هكذا، يعني فساخ الجبل، يعني تجلى. كم تجلى ربي سبحانه وتعالى؟ مقدار، أي تجلى من الله هذا المقدار، من الله هذا المقدار فساخ الجبل. مجرد ما تجلى اليسير فساخ الجبل. لا حجاب النور يا أحبائي، لو كشفه لحرقت ساحات وجهه من ذا إليه بصر من خلقه. فلا بد للإنسان حتى لا يعصي ربي، حتى يزيل الإيمان في قلبه، لازم يكون دايما بين الحين والآخر وفي كل وقت دائما مستحضر عظمة الله. استحضري عظمة الله وكلمة كلمة، استحضري عظمة ربي وانت خارجة من بيتك. وأنا أؤكد على هذا الأمر كثيرا يا بناتي، لأن إحنا نساء لنا خصوصية في أو لنا أمر خاص في كتاب الله. استحضري عظمة ربي في كتابي عندما يأمرك أيتها الأمة أمة الجبار، عندما يأمرك ربي سبحانه وتعالى: وليدين زينتهن. وانت لما تيجي تخرجي تعالي تتزيني عشان الناس اللي برا وتنسي أن تتزيني الله. لماذا دائما نقول هذا الأمر؟ لأنه أمر خاص بالنساء. ولذلك لو استحضر المرء عظمة ربي والله ما خرج إلا وهو ينظر أنه تزين لله وليس للناس. وكفى للإنسان أن يتزين الله بالطاعة أن يكون طائعا لله عز وجل. النقطة الثالثة من علاج أحبائي ضعف الإيمان: ملء الوقت بالطاعة. ما تجد العبد الطائع المقبل على الله عز وجل إلا وقت كله ما فيهوش فراغ، ما عندوش فراغ، ما عندوش وقت فاضي. ده بالعكس، أحيانا بعض الناس اللي هم عندهم يعني عندهم سبحان الله ما عندهمش انشغال بالله عز وجل، دايما على لسانهم أنا زهقانة، أنا عندي فراغ شديد، وتخرج وتروح وتروح النادي وتروح لصاحبتها وتتكلم في التليفون بالساعات وتنزل على الفاترينة وتلف على المحلات، وبعدين تقول عندي ملل شديد، عندي زهق شديد، عندي. وإحنا نقول لها: يا ربي يسعد قلبك، لو تقدري تسلفينا بعض الأيام لأن الوقت لا يتسع. فإذا ملء الوقت بطاعة الله من الأسباب التي تقوي الإيمان. ملء الوقت بطاعة الله أمر عظيم يا أحبائي. من أصبح منكم اليوم صائما، من أصبح منكم عاد مريضا، من تبع اليوم جزاء الجنازة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسأل مين اللي ملأ يومه كده بكل الجميلة. القصة بتاعت قصة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وجد أن وقته كله مملوء بالعمل، زار مريض وكان صايم وتابع جنازة. يعني شوفوا كل اللي سبحان وتصدق. ليش على عبادتك حبيبتي يا بناتي؟ ما تقولوش على عبادتك، الله يرضى عليكم. يعني اللي بيعمل عبادة ما تقولوش وانا عملت كده، لان يا جماعة خلوا لنا، خلوا بيننا، خلي عبادتك خفية، ما تقوليش كده لسبب، لان الشيطان ينزغ، الشيطان بيدخل، الشيطان بيجمل لك العبادة، تقومي تقولها كل الناس. انتقلت العبادة من السرية الى العلن، والسرية درجة والعلن درجة، انتقلت. فعشان كده ما تقوليش ابدا لو عملتي عباده حبيبتي، ما تقولوش انا عملت كذا، لان ربي يغفر لنا بيغفر لنا من اعمالنا وذنوبنا، لان احنا مليانين ذنوب، فنحتاج الى مغفره لهذه الذنوب. بلغ السلف رأي سبحان الله. شوفوا انظروا يا احبائي، ان بلغ من السلف من العمل انهم لو قيل لاحدهم بعضهم لو قيل لهم لو جالك ملك اليوم، ملك الموت الان اليوم، ماذا تصنع؟ قيل عن حماد بن سلمة رحمة الله عليه من العباد من أهل السنة، قيل له إنك لو إنك تموت غدا ماذا يقدر أن تعمل اليوم من العمل؟ قال سبحان الله، تخيل لو قيل لك أنت ستموت غدا، قال والله لو لا أجد عندي شيء أزيد مما أفعل، ما عنديش، يعني أنا لا يوجد عندي شيء أفعله أكتر، أنا وقتي كله منشغل. هو مستعد، أحسنتي، هو مستعد للموت يا جماعة. ولذلك أعظم شيء يجدد الإيمان لما نيجي نتكلم، إن دايماً الإنسان يكون مستعد، توقعي أنه يأتيك في أي وقت، مع أي خفقة في قلبك، مع أي طرفة عين، مع أي نومة وأنت سليمة. من يقول أن الموت يختار أو يحدد موعداً؟ الموت يأتي بوقت، والقبر صندوق العمل. لو تخيل كده انت، لو جالي انا، بس عشان ما تزعلوش انتوا كلكم جالكم دلوقتي، لو جالي مثلا ملك الموت، اللهم اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك فبادروا بالاعمال، بادروا بزياره الاعمال، واعلموا ان الدنيا لا تبقى لحد، واعلموا ان الانسان مهما عمل في هذه الدار الدنيا للاسف اننا بنخرج منها، ما نخرجش حاجه من اللي احنا ادخرناها في الدنيا ولا جمعناها في الدنيا، احنا ما بناخدش الا العمل الصالح اللي تخرتيه في يومك. ولذلك شوفوا انظروا يا احبائي، نقول سبحان الله، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوم حتى احبه، يقول ربي ولا يزال ولا يزال. ماذا تعني ولا يزال؟ ولا يزال يعني استمراريه على العمل الصالح. بعض الناس تعمل عمل صالح جميل، تعمل العمل الصالح، وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، وتفتكر خمس يوم او سادس يوم، ده كويس ان افتكر، لكن يأمرنا ربي عشان تكوني حبيبة للرحمن الاستمرارية في العمل، ولا يزال يتقرب ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنفل حتى أحبه، فإذا أحببته اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستمرارية، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، استمري وانت نايمة، جالك أرق مش عارفة تنامي، زهقانة، استغفري. لو يعني تعرفي لو ضللتي تستغفري هتنامي، الشيطان مش هيقدر يتركك ابدا تستغفري. تابعه بين او صلاه على الرسول، اي نوع من انواع الذكر، تابعه بين الحج والعمره. شوفي كل الكلام استمراريه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوم، يعني مستمر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، مستمر، تابعه بين الحج والعمره، مستمر. اذا الاستمرار في الاعمال الصالحه يقوي الايمان، مستمره. تحضري درس تحضرين، لا ده ملل، بيقول بنفس الدرس بيبقى، ما كله ما انا عارفه كل ده، الاعراض مش مشكله. ولذلك النقطه اللي احنا نقول احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، النقطه التي تلي ذلك يا جماعه هي لزوم حلقه الذكر بها يزيد الايمان. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سماها رياض الجنه، وقال فيها ارتعوا رياض الجنه، ما فيش جنه في الارض ابدا مثل حلق الذكر، بها الرحمة وبها السكينة وبها ذكر الله عز وجل، وبها لا يقوم هذا العبد من هذا المجلس إلا وقد غفر له، وبها يقوم العبد وقد ازداد إيمانا إذا فتح قلبه، إذا عهد الله أنه يستمع فيتبع القول، ما يتبع أحسن القول، لكن يستمع ويأتي بنفس التصرف ونفس السلوك ونفس النظر ونفس، أقول لا، لم يستمع، لم يعمل، هو استمع لكنه لم يعمل. إذن الذكر يا أحبائي وحلق الذكر لكي اللهم ما أجلسكم إلا ذكر الله، والله ما أجلسنا إلا ذكر الله، شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى صحابته وينظر اليهم ويقول آه الله ما اجلسكم الذي على ما تجتمعون. قالوا له على ذكر الله يا رسول الله. الله ما اجلسكم الى ذكر الله. الله ما اجلسنا الى ذكر الله. يقول والله ما استحلفكم باني اكذبكم او كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اعلمه ربي انه قد غفر لهم باجتماعهم على ذكر الله سبحانه وتعالى. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يكون كتاب الله ويتدبرون اياته. شوفوا نهايه الحديث ايه يا جماعه، وما يقوم الا وقد غفر لهم ذنبهم، الله يغفر لهم بعمله. ذلك اعظم، اذا غفر ذنبك برضه الايمان هيزيد ولا ينقص؟ اسال ربي سبحانه وتعالى ان يبلغني واياكم. علاج ضعف الايمان يا احبائي، العلاج الرابع وهو المصارعه للاعمال الصالحه. احنا ما بنضمنش العمر متى، ولذلك المصارعه سارعوا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعده المتقين. يلي عايزه تكوني من المتقين سارعي، بس مش تسارعي في الدنيا او تسارعي في حطام الدنيا او تسارعي في جمع الدنيا. كم من انسان جمع الدنيا وخرج منها مفلسا؟ كم من انسان جمع الدنيا وخرج منها مفلسا؟ سابقوا، الآية دي سابقوا الى مغفره من ربكم. يعني المسارعه والمسابقه لا تكون الا في ايه؟ في عمل الصالح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التؤذى في كل شيء خير الا في عمل الاخره، اي التاني طيب تتريسي وتفكري وتدرسي مره ومره ومره، اما المسارعه فلا تكون الا في اعمال الاخره. ولذلك قيل ما رايت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنه نام طالبها. يعني كيف نام العرق اللي سمع بالنار؟ قالوا نوم ازاي؟ وكيف نام اللي سمع بالجنة؟ جاله نوم زي ما بيعملش. اللي سمع بالنار وعذابها هيعمل عشان يهرب من عذاب النار، واللي سمع بالجنة ونعمها هيعمل علشان ربنا يمن عليه بالجنة. لذلك قيل من مظاهر يا أحبائي، لما يكون من مظاهر ضعف الإيمان عدم التحصر على مواسم الطاعات. الإنسان في اللي هو عدم التحصل على مواسم الطاعات، يدخل علينا رجب وبعد رجب يدخل شعبان وبعد شعبان داخل رمضان. المفروض ان انت قاعدة كده زي بالظبط كده العروسة بتبقى منتظرة ايه عرسها، تبقى منتظر العرس ازاي؟ قاعدة من الفساتين وتلم الحاجة وتشم البيت ابوها كل الحاجات اللي موجودة فيه عشان تتجوز وتعمل وتعد كذا وتعد كذا وتعد كذا، وعايزة تاخد منهم يا رب ان شاء الله كل شيء. ده انت بتعد عشان تروحي بيتك الجديد، امال اعددت ايه لبيتك الباقي؟ اعلن ايه بيتنا الباقي؟ او نتحسر على مواسم الطاعات. يمر علينا موسم الطاعه هم فات او شهر رجب، شهر حرم، يقول فيه ربي فلا تظلموا فيهن انفسكم. ما تظلميش نفسك بانك تظلمي نفسك بالمعصيه او تظلمي غيرك. كم من واحده ظلمت غيرها في هذا الشهر؟ كم من واحده ظنت ظن السوء بغيرها في شهر حرم رفعت إلى الله وهي ظالمة؟ أسأل ربي العفو والعافية. هذا الشهر يمر علينا ويأمرنا ربي إننا لنظلم فيه، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. شهر حرم، وهذا في أحد الأشهر الحرم، شهر الحرم أو ظلم النفس يكون بالمعصية، إنك برضو ما زلتي على المعصية. لما يكون اب رحيم او ام رحيمه تيجي لابنه تقول له برضه لابنها او بنتها برضه ما زلت بتعمل اللي انا بقول لك وبامرك بيه، برضه بتعمل برضه العكس، بتبقى عايزه تعمل فيه ايه؟ تعمله؟ تنبهه وتقدمه. الذي يامرنا هو الملك، الذي يامرنا هو الذي خلقك وخلقني، الذي يامرنا هو ده ربي الكريم سبحانه وتعالى. تعالى سبحانه اللي هنقل بين يديه غدا ويحاسبنا على الصغير والقطمير. وذلك سبحان الله، شوف انظروا يا احبائي، مواسم الطاعات تمر بدون تاسف ولا تحسر ولا ندم. قوي الايمان اذا مر عليه مواسم الطاعات يجتهد ويعرف قدر كل موسم من المواسم. اهو احنا دلوقتي دخلنا في شهر رجب، قلنا اه الشهر ده كل من اشهر الحرم، مش معنى كده اننا نظلم في بقيه الاشهر، لا، بس ده من الاشهر التي لا بد ان يراعي الانسان انه شهر حرم، فلا أشد حرمة. أحسنتي، أشد حرمة. ولذلك إذا مر عليك يوم ما كنتش في زيادة تتحصري، إذا مر عليك يوم قلت كلمة غلط تقول يا إحنا في شهر حرم، إذا مر عليك يوم وأنت خارجة سبحان الله مش راضية ربك قول يا أنا بعمل ليه كده، ونفسها حرم. لما تشوفوا يوم الخميس كنت بدي الوصل يا بناتي، كنت بدي الوصل فقه الوصل. اخوات كتير كانوا بيبكم لان الامر بسيط قوي. شوفي اللي انت كنت قاعده فرحانه بيه وعلى تلبسيه في الدنيا وتتمتعي فيه وتلبسيه وتعملي ما اعرفش في يومك على الشمال وفي يومك على اليمين ومش عارف ايه. اقول لك لفافه، انت هتروحي بلفافه داخل اللفافه دي عملك، داخل اللفافه دي عملك لا هينفعك اللي انت اتعملتيه في الدنيا ولا هينفعك ابدا. مش هينفعك الا اللي انت قلتي لربي تبت اليك يا رب وندمت على ما فعلت وعزمت على الا اعود. ولذلك شوفوا ما كانوا الصحابه رضوان الله عليهم كانوا في اوقات القطاعات اللي هي مثلا كقيام الليل. شوفوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقراه ما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتبت له كانما قراه من الليل، كما قال او كما جاء في الحديث. تقول السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته الصلاه من الليل من وجع، كتير ما يجينا وجع بالليل او نتعب او يجينا مغص او يجينا صداع او كده والانسان قد يتعب، فكان لا يترك قيام ورد من الليل. اذا فاتته الصلاه من الليل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنهار كم ركعه؟ 12 ركعه، لانه كان يصلي من الليل ما كم. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا احبائي، كلما كان العبد، يقول ابن القيم كلما كان العبد شاهدا حقيقه الربوبيه، نقطه دي مهمه جدا يا بنتي، كلما تعرف يزيد ايمانك ازاي. يقول ابن القيم كلما شهد العبد حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية، كلما شهدت إن ربك اللي خلقك واللي سواك واللي من عليك بالنعم واللي أغلق عليك العطاء واللي هتخرج من الدنيا مش هيحاسبك إلا مين؟ إلا ربك. وإذا مرضت مش هيشفيك إلا من؟ إلا ربك. واللي بينزل عليك من ستر هو من؟ هو ربك. واللي بينزل عليك من عطائه الذي لا يعد ولا يحصى من نعمه التي لا تنتهي هو ربك سبحانه وتعالى، ربك سبحانه وتعالى. لو شهد العبد حقيقة الربوبية من هو الرب؟ ربك الكريم. وحقيقة العبودية بما أنه ربك اللي خلقك يبقى المفروض أن أنت تبقى معاه أوامر ربي سبحانه وتعالى، سجدة لله، تبقى طاعة طائعة لله مع الأوامر. حقيقة العبودية أنك عبدة، والعبد لابد أن يتميز بكمال الذل وكمال الحب، كمال الذل وكمال الحب. شدت بعبد الله عز وجل، عبد اللي يحبهم ربي سبحانه وتعالى، عبد مؤمنة، لابد أن يكون لك كمال الحب، تمام الحب لله مع تمام الذل. ممكن تبقي تحبي أي إنسان تحبيه، لكن لا يصل إلى مستوى أنك تحبي اللي خلقك. أما الذل تمام الحب وتمام الذل لا يكون إلا لمن؟ وحده. تمام الذل يا جماعة يكون في انكسارك ورجوعك وإقبالك على الله بعبودية ربي. قل إن صلاتي ونسكي وأحيائي ومماتي لله. كل الأوامر لو لقيتي في نفسك أمر من أوامر ربي بتتبعي بهواكي أقول لك أين ذلك لله. ولذلك وعرفتي الله عز وجل وعرفتي قدر نفسك، لو راح تعرف قدر إنه والله لو دخلت فيه شوكة ما هيقوى أن يخرجها إلا وكان ربي هيقدر هذا. وعرفت نفسك أو إن ربنا سبحانه وتعالى بتقول ربنا سبحانه وتعالى يكتب لي حجة، ربنا يكتب لي نعمة في عمرة، والله لو ما قدر لك ربي هذا الأمر ما حد يستطيع أن يكتبه لك أبدا. اللي بيقدر النعمة هو الله عز وجل يسوق إليك السوق. ولذلك إذا عرفت ربك وعرفت نفسك الضعيفة وتبين لك أن معك من بضاعة لا تصلح، البضاعة اللي معنا قليلة زدنا قليل يا أحبائي لا يبلغنا، ما معك البضاعة لا يصلح للملك الحق. ولو جئتي بعمل مهما كان ولكن سبحان الله مطلوب منك أن تقبلي صلب على الله سبحانه وتعالى وتتذكري سبحانه وتعالى، تذكري بكرمه وجوده وتفضله وتفضل ربي سبحانه وتعالى، وأن تسألي أن يثيبك بكرمه وجوده وفضله تفضل عليك. لو فعلتي ما فعلتي من العبادة لن تؤدي حق نعمة واحدة من نعم ربي علينا، نعمة واحدة، لأن ربي سبحانه وتعالى ينعم علينا الكثير ويتجاوز عن الكثير. علاج ضعف الإيمان يحب، ولذلك من أعظم الأشياء التي تعالج الإيمان في قلوبنا، إن الواحد دايما مع نفسه يحس إنه منكسر، ضعيف، مش متكبر، مش متعالي، مش متغطرس، يحس منكسر لله عز وجل، يحس ذليل لله عز وجل، يحس إنه مقبل على الله سبحانه وتعالى بكل جرح من جوارحه. لو حصل له أي شيء يرجع نفسه إلى الله عز وجل: يا رب لم يكن عليك غضبي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع. علاج ضعف الإيمان يا أحبائي يكون بالنظر في حسن الخاتمة: اللهم ارزقني وإياكم. حسن الخاتمة دي أمنية توفاني مسلمة. شوفي إيش زي عايزة أقولكم في حسن الخاتمة دي. سيدنا يوسف عليه السلام لما بلغ به من الملك ما بلغ: جعلني على خزائن الأرض. ربنا من عليه بإيه؟ نعم، وجعله سبحان الله ورفعه من، وأصبح سيدنا يوسف عليه السلام كما تدروا، وردوا الإخوات وردوا الأبي لأولدي ورفع أبوي على العرش وخر له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما شاء إنه الإيه؟ العليم الحكيم. ده لطيف ربي، ده مهما يبتلينا ده يبتلينا عشان لطف، عشان يرقينا في منازل العبودية. مهما يبتليك يرقيك في منازل العبودية، أنت برضو عبد الله، ما تملك شيء أبدا. وبعدين بعد كده لما أمنيته الأخيرة بعد الدعاء، لما قال ربي سبحانه وتعالى إيه فطر السماوات والأرض، قال له: توفني مسلما. أمنية الغالية لك ولي يا حبيبتي في الله ولكل من أحب، أمنية الغالية لك ولي ولكل من أحب: ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لا غني ولا يملك ولا عنده، ربي توفني مستور، ربي توفني وأنا في كنفك، ربي توفني وأنت راض عني غير رضا، ربي توفني وأنا على الطاعة، ربي توفني وأنا الاستقامة، ربي توفني وأنا بعمل بطاعتك، ربي توفني وأنا لا أتبع هوايا حتى لا أضل ولا أشقى، ربي توفني وأخرج من هذه الدار الدنيا على خير يا أحبائي. اللهم توفنا وانت راض عنا. النظر في حسن الخاتمة، تذكر الموت، علامات أشياء الإنسان سبحان الله يفكر فيها، فعلامات سوء الخاتمة وحسن الخاتمة. واحد لما يذهب إلى أحد من أخواته الغالين عليه بيكون عندهم عند الموت أو قبل الموت أو في السكرات وبيطالع فيهم الخير، يعني يجد فيهم خير كده، أو حد بيموت على خير، نقعد نشتاق لسؤال أهلي الأهل: كيف كان العمل؟ ما بنقولوش كان عنده إيه ولا سبلكه إيه، أما اللي تركه تركين عشان الناس بعد كده تأسم وتزعل وتتخاصم لا، كان عمله إيه؟ كان عمله إيه؟ كان طائع، كان كريم، كان بار بالله عز وجل، كان مقبل على الله، كان صابر على البلاء، كان صابر، كان بار بوالديه. ايه الجمال اللي خلاه سبق لي بهذا الشكل؟ اللهم ارزقني واياكم. والله يا احبائي امنيه، لو ان الانسان في كل يوم يتمنى هذه الامنيه لقل، يعني لو ان كل لحظه او كل لحظه تتمنيها: يا رب طول ما انت عاجل، يا رب حسن الخاتمه، يا رب حسن الخاتمه، يا رب احسن خاتمتنا، يا رب لا تمتنا الا وانت راض عنا غير غضبان، يا رب لا تفتنا في ذلك الدين، يا رب لا تفتنا في ديننا، يا رب لا تفتنا في ديننا. كم إنسان يا جماعة فتنا في ديني. اللهم ارحمنا رحمة واسعة، وارحم والدينا كما ربنا صغار، وارحم أحبائنا يا أكرم الأكرمين. النظر في حسن الخاتمة وفي سوء الخاتمة وأحوال الناس التي ذكرت عن حسن الخاتمة كثيرة وعن سوء الخاتمة كثيرة، كما ذكر ابن القيم في كتاب الداء والدواء: فارجع من يرجع إليها من أراد الرجوع إليها. إن الإنسان ممكن يبقى في على يجي على سوء الخاتمة، على سوء خاتمة ولا يستطيع أن يتلفظ بالتوحيد، وإنسان يبقى خلاص حبس لسانه عن الكلمة، لسانه محبوس لكن يشير بسببته إلى كلمة التوحيد. ولذلك النبي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من لذات ذكر الموت يعني. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور هذا الرجال فزوروها فإنها تدق القلوب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو أهداف زيارة القبور للرجال. أما أن تتبع النساء القبور كما حرص في الوقت الحالي فهذا من معصية النبي صلى الله عليه وسلم، من يعني من قلة فقه الدين. لو لقيتي كده واحد رايح المقابر ماشية كده ورا الميتين ومي ورا الميت، ولو كان الميت ده أغلى الغالين عندها، ولقيها ماشية وتتبعهم في العربية ولا في الجنازة، وتقول أصلا ماشية وراء أصلا رايحة وراء لحد بس ما يدفنوه، أقول لها تعملي له إيه؟ أنت ثقلتي موازينه ولا أضفتي له معاصي؟ هو كان لازم يكتب في وصيته كده إن لا تتبعني امرأة ولا يتبعني النار، كل دي نعم يتبرأ من الذنب. ده ذنب يا جماعة، يتبرأ من، كان لازم أولى إن الإنسان يتبرأ، ومن فعل ذلك فعليه بالتوبة ولا يجدد ذلك الأمر أبدا. أكثر من ذكر هذه من اللذات، فإن سبحان الله من الأشياء التي يعني الإنسان يتذكرها عندما يرى حالة اللي هي سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الموتى لما تشوف الموتى وأحوال الموتى وتحول شكل الميت، لما تشوف الإنسان كده لما يجي يموت وتحول شكله، اللي هي الأذن أنف كده يبقى ليه شكل، والإنسان عليكم السلام اللي بيبقى الإنسان يتغير الشكل. سبحان ربي سبحان ربي، يقول سبحان الله. واحد يعني من السلف عمل شيء يعني في مجلس رجل من الجالس، كان فيه واحد من السلف ورجل في مجلس رجل من الجالسين ذكر رجلا بغيبة، اغتاب رجل يعني، فقال هذا الرجل ذكره بإيه؟ قال له اذكر القطن إذا وضع على عينيك، اذكر الكفن، اذكر الكفن إذا وضع عليك، أو لف الإنسان بالكفن يعمل إيه؟ رضع، رضع الإنسان يتذكر وارتدع منازل من ضمن علاج ضعف الإيمان يا أحبائي، تذكرة منازل الآخرة، أن يتذكر منازل الآخرة من الأمور المعينة إن الإنسان يتذكر. ما هي منازل الآخرة؟ منازل الآخرة افتكر الجنة والنار، نور القلب، شوفوا انظروا كده لما يعني توجب له البصيرة وتوجب له نور القلب. زيك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إذا صحت الفكرة بقى عندك فكرة، فكرة صحيح، أوجبت له البصيرة وهي نور القلب، وهي نور القلب يبصر به الوعد والوعيد، تفتكر الجنة تبقي نفسك فيها، اشتقت لها، تعبتي في الدنيا وما فيها، تعبتي تعبتي في الدنيا فاشتقتي لراحة الجنة، تذكر الجنة ودرجتها ومنازلها ونعمها وأحبائنا اللي ربنا يجمعنا فيها في الجنة تشتقلها. ولذلك نور القلب كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه أوجبت له البصيرة، وهو نور القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار. وما أعد ربي لأوليائه، أسأل ربي أبي جميع ويبقى. وفي هذه وما أعد ربي سبحانه وتعالى على أعدائه، فيبصر الإنسان أو يبصر الناس ذلك وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق، وقد نزلت، يتخيل بقى يوم ينفخ، يوم ينفخ الصور، أو يتخيل العبد: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم ارحمنا يا رب. يقال لنا أن نكون من هؤلاء الذي قيل لهم فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فيتذكر الإنسان وتكون له بصيرة، فيتذكر نصب الموازين وتطاير الصحف، مظلمة ظلم إنسان بيها وكانت مظلمة شديدة، افترى على الله كذبا أو أساء لإنسان بغير وجه حق، مظلمة تنصب الموازين وتوضع هذه المظالم الذي حرمها ربي على نفسه، إنك تظلمي إنسان في الدنيا، أن تموتي وأنت مظلومة نعمة، لكن أن تموتي وأنت ظالمة. تذكري نصب الجسر، الظلم ظلمات يوم القيامة، أتتذكري نسب الجسر العبور صراط على جهنم. اللهم سلم اللهم سلم. وعندما نتذكر ذلك يا أحي ذلك يا أحبائي إنه سبحان الله خططيف، ترى من الذي يسقط في جهنم، ترى من الذي ينجو، وترى من الذي ينجيه ربي بعمله بعمله. فالدنيا هباء منثورة، فالدنيا تذهب، لكن يبقى العمل الصالح أو العمل الطالح. اللهم نجنا منها. وعندما يرى العبد النار تحطم بعضها بعضا تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا. لا ما جالكمش نذير يؤمركم بالمعروف ونهاكم عن المنكر، لا جاء. طب ليه ما سمعتوش الكلام؟ ليه ما سمعتوش امر ربي؟ ليه اتبعتوا الهوى؟ ليه اتبعتوا المعصيه؟ اللهم نجني واياكم، اللهم نجني واياكم. لذلك القران لم يترك شيء يا احبائي، يوم القيامه في كل ما فيه دار الاخره من الحشر ومن الحساب ومن الجنه ومن النار ومن ظل ربي، من ظل الرحمن، من ظل عرش ربي، من الشمس عندما تدنو، من الخلائق، من الصراط عندما ينصب، بعد دخول اهل الجنه الجنه، وفوز أهل الجنة بالجنة، ونعيم أهل الجنة في الجنة، وحسرة أهل النار في النار. انظرونا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الإيه؟ الكافرين. ما فيش، ما لكمش مية، لكمش طعام. طعامكم نسأل الله العفو، الطعام شجرة الزقوم، طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون وغلي الحميم. خذوه فاعلوه إلى سواء الجحيم. أسأل ربي أن ينجيني وإياكم. هلاك ضعف الإيمان يا أحبائي، وهي النقطة السابعة أو التي الثامنة، بالعبادة وتنويع العبادة. اللهم ارزقني وإياكم نحفظ القرآن. يعني شوية مثلا عايزة تاخدي راحة تستغفري، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. تنويع العبادة، قيل من ما يجدد الإيمان في القلب العبادات والطاعات الكثيرة. تلاقي الإنسان عنده طاعات كثيرة، بيسبح، بيذكر، بيستغفر، بيدعو إلى الله عز وجل، ويحرص عليها. بعض العبادات تحدث أثرا في النفس يا جماعة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. شوفي دي عبادة، قال ما من أحد يتوضأ، هي عبادة، يحسن الوضوء ويحسن وضوء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وجه عليهما، لا يسوي فيهما، لا يحدث فيهما نفسه، إلا وجلت له الجنة. ما هذا اليسر؟ دين فيه يسر شديد يا جماعة. إنك أمي وتوضي، لو لقيتي نفسك سبحان الله عندك مشاكل، ولا عندك ضيق، ولا عندك زعل، ولا في حد، ولا في شيء عندك في حياتك كبير شيء شديد، قومي توضي وأحسني وضوءك، مسؤولية عليك كتير ولا تعبينك، قومي توضي وأحسني أصبغ الوضوء وقومي للصلاة، قومي إلى الصلاة واشتكي لربك أنت ساجدة. أقرب ما يكون العبد بربي هو ساجد. لذلك سبحان الله يا أحبائي، هنا في الأجر غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني شوف انظروا يحسن وضوء والخشوع إلا وجبت له الجنة ركعتين يحسن بيها. إذن هناك عبادات كتير. شوفوا انظروا من الذين يضحك لهم ربي سبحانه أو يحبهم ربي سبحانه وتعالى، ثلاثة يحبهم ربي من ضمنهم إيه؟ رجل يلقى العدو في فئة فينصب له نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، وقوم يسافرون فيطول سفرهم يعني حتى يحبوا أن يمس يعني ينزلوا اللي هو إيه رحلهم، يعني هقولنا نستفع تعبوا من السفر فنزلوا منزلا فناموا، لكن واحد منهم ما نامش، قام يصلي في الليل حتى لما جاء ميعاد الرحيل أو ميعاد الصلاة أوقظهم للرحيل. وهذه نماذج سبحان الله متى تكون. ولذلك قيل في ذلك العبادة في الهرج كهجرة إليه. الناس قعدت لهم تعب سوي وي، والناس بتتكلم وناس بتلغو، والناس مش عارفة ايه، والناس قاعدة مش عارفة خارجة معرفش شان في ايه اللي من دول، والحاجات اللي انتوا عارفينها اللي هي بتاعت فيها الهرج وبعد ده كله، لكن انت قاعدة في بيتك بتؤدي حق ربي سبحانه وتعالى، انت في هجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى الله ورسوله. ولذلك الاهتمام بالزكوات بالصدقات من العبادات، بس ما تتكلميش فيها، ما تذكرهاش، خليها بينك وبين ربي سبحانه وتعالى. من العبادات أيضا في المعاملات، حتى العبادات في المعاملات، ارحم يتيم، امسح على راسه. تعرف لو جبت لو يتيم كده جالك ومسحتي على راسه، دي عبادة، امسح على راسه. أطعميه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك، امسحي رأس اليتيم، أكليه من الطعام اللي انت بتاكليه. ولذلك سبحان الله، انظري، هذه عبادات، وعبادات كثيرة ربنا سبحانه وتعالى من ربي علينا بهذه العبادات كثيرة جدا، وكوعبادات ميسرة. لأن تضعي من مائك أو من دلوك في دلو أخيك، لو نقطة مية، لو كوباية مية هنا ومحتاجش قليل من الماء، وانت معك كوب من الماء كده، احتسب النية. لو لازلت يعني عندنا من فضل ربي عز وجل علينا ان صنائع المعروف كثيرة جدا. تبسم ابسطها، ان انت مش هتتكلمي شيء بس هتتبسمي في وجه اخيك، تبسمي في وجه اخيك. ابسطها ان انت لقيت اخوك اختك على معصية، ذكريها بالله عز وجل. تذكرت تذكرت، لم ترضى بتذكرك لكن الله عز وجل، اللهم اني بلغت، اللهم فشل. النقطة الثامنة في علاج ضعف الايمان يا جماعة، التفاعل مع الآيات الكونية. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. وما أكثر الغيم والريح لي من دول، ده أتالي لما فيش عندنا أوقات أكثر من، يعني في كل البلدان يأتي الريح ويأتي الغيم وكذا، عرف ذلك في وجهه. فإذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه الفزع والخوف. قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه مطر، وأراك إذا رأيت عرفت في وجهك الكراهية. تقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يعرف في وجهك الكراهية إذا رأيت الغيم والمطر. فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، كما قال ربي في كتابه: عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، شديد والأليم. شوفوا، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. لا ده جت الريح وفعل بصوا كده، القوم دول كانوا عصا، قعدوا ينظروا كده، الريح جت اهي، ما هي جنة المطر. قال لهم: لا، رسول الله، ده مش الريح اللي جاي المطر، ده الريح فيها اللي انتوا قلتوا، طب هات العذاب بقى، انزل علينا العذاب. ولذلك القوم من الاقوام التي ارسل لهم رسولهم، فلما جاءهم العذاب ظلوا ان هذا سحاب سيمطر. ولذلك ولكن هذا كان فيه عذاب، انزل ربي عليهم العذاب الشديد. نسال ربي سبحانه وتعالى. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه عند المرور بمواضع العذاب والخصف والقبور الظالمين انهم يمروا عليها سريعا، ما يقفوش فيها، ما يقفوش في المكان ده. ولذلك شوفوا عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لما وصل الى الحجر، حجر اللي هو عند مكان فين؟ نقد ثمود، نعم، ديار ثمود يعني، التي يذهب لها الناس اليوم، الناس بتروح لها الايه، للسياحه والاثار بتلتقط الصور وكذا. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما وصل الحجر، قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإنه لم فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم حتى لا يصيبكم ما أصابهم. مروا عليها سرعة، مروا على أي ديار الإيه، في قريب من السعودية، ديار اللي ثمود. نعم، فيها نهي طبعا، هو قال كده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في رواية أخرى لما مر صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، باكين من ذلك، تذكر نقمة ربي عليهم وعذاب ربي وما حل بهم، يعني كأنها للعظة. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى يجاوز الوادي أن يصيبهم ما أصاب الذين ظلموا. نبينا مر على هذا المكان. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، نقول: اللهم ارزقنا الطاعة، اللهم ارزقنا طاعة تقربنا من الله سبحانه وتعالى. يمكن الأعمال اللي هي المفروض الإنسان بيتكلم برضو عن اللي هي الأشياء التي يعني تزيد الإيمان في القلوب، تجديد النوايا، النية الصالحة. يقول ابن القيم رحمه الله عليه: ان الاعمال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، وان الله لا يقبل العمل الا كان خالصا لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله عليه: ان الاعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وانما تتفاضل بما في القلوب، فتكون صوره العمل واحد، عملين واحد، وبينهما في التفاضل ما بين السماء والارض، كالرجلان يقفان في صف واحد، لكن ده بين شغل، بين صلاته وبين صلاه الاخر، ما بين صلاتهما ما بين السماء والأرض، ده خاشع ونيته صحيحة ومقبل على ربه، والتاني شاغل واقف نفسه شاغل بالدنيا ولاهي ونسأل ربي سبحانه وتعالى. فالقلب في حالة الصلاة منشغلا بالخشوع والتفكر في آيات الله والتدبر ورؤية عظمة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أعمال القلوب كثيرة، وأعظم عمل من أعمال القلوب يا جماعة الإخلاص لله، أن يكون الاهتمام بتصحيح العمل أشد من الاهتمام بأداء العمل. لما تيجي تعملي عمل ابحثي عن نيتك فيه واجعلي النية صالحة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل سبحان الله في هذا الأمر، الأمر الذي كان أشد يعني على الشيطان، قيل يقول بعض السلف إذا تمكن الذكر من القلب فإنه فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان. نية صالحة والذكر، إذا امتلأ القلب الذكر بذكر الله ونيته كانت صالحة في ذكر الله عز وجل، ويأتي الشيطان للإنسان يسرع يفر. بس لو كل نية صالحة مش ممكن، ممكن يكون الإنسان بيذكر الله لكن خالي قلبه خالي من النية الصالحة. لكن انت قاعدة تذكري ربي وتدعي ربي سبحانه وتعالى أن يكون العمل لله، استغفر الله، اللهم صل على محمد، الله نيتك حضر مستحضر نيتك لن يقربك الشيطان، لكن هتقولي كده استغفر الله اللهم صل على محمد، النية مش حضرة، النية مش صحيحة، النية مش خالصة، يأتيك الشيطان. عشان كده بيقول ليه بندفع بنبقى في ذكر الله لكن الشيطان يأتينا يتوقف على القلب. اللهم أصلح قلوبنا. النقطة التي تري ذلك من أعمال يا جماعة من أسباب يعني قوة أو تقوية الإيمان في القلوب، استشعار لذة الانكسار بين يدي الله. إنك لما تقفي بين يدي ربي سبحانه وتعالى تشعري لذة الانكسار، تأكيدا لقول أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. لما تبقي ساجدة حاسة أنت منكسرة، ولذلك أكثر فترة يكون الإنسان فيها خاضعا، يكون في كل العبادات خاضعا، لكن عندما تضعي أكرم شيء عندك اللي هو الوجه على الأرض وأنت منكسرة لله سبحانه وتعالى. لذلك هنا قيل في كلام طيب في هذا الأمر، في الذليل والمنكسر التائب بين يدي ربي، فلله ما أحلى قول القائل في هذه الحال، أسألك بعزك وذلني إلا رحمتني. لما تيجي تسأل ربي سبحانه وتعالى إنه عزيز وأنت ذليلة، أسألك بعزك وذلني إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. عبيدك سواي كثيرون وليس لي رب أو سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الضليل الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. لو قلت الكلمات دي بقلب مقصر وانت حس بكل كلمة من هذه الكلمات، أكيد الإنسان هيستحضر قلبه، وأكيد ربي سبحانه أكيد هيكون منكسر بين يدي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى إنه يعطي كل منا سؤله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقني وإياكم طاعة تقربنا من الله سبحانه وتعالى. قيل من علاج ضعف الإيمان كمان يا جماعة من جهة المسلم الولاء والبراء، يعني الولاء لكل مؤمن، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا من كما جاء ربي، بتحبي من يطيع الله وتبقى حاسة إني زعلانة من اللي بيعصي ربي سبحانه وتعالى، تحبي أهل طاعته، تحبي أهل قربه، تحبي أهل المقبلين عليه، تحبي الموحدين لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الأمر ينقص ناس كثير جدا، هذا الأمر ينقص كثيرون جدا. النقطة التي تلي ذلك الافتقار إلى الله، من ما يزيد الإيمان في القلب الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إيه؟ والفقر لي وصف ذات لازم أبدا. الفقر للإنسان وصف لازم، أنا وإنت فقيرة وكلنا فقراء إلى الله عز وجل، كما الغني أبدا وصف له. يعني الوصف الفقر ده ملازم لنا كلنا، كلنا فقراء إلى الله وأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العظيم. والفقر زي كيقول شيخ الإسلام، والفقر لي وصف، وصف ذات، أي ذات فينا فقيرة، ذات لازم أبدا، بفضل من ساعة ما تولد لحد موت وأنا فقيرة، فقيرة في النفس إلى الله، فقيرة في رمشة العين إلى الله، فقيرة في إطعامي، فقيرة في كل شيء، كل نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى أنا فقيرة إليه، كما الغنى ابدا وصف له، زي ما الفقر موصوف بذاتي فربي سبحانه وتعالى ذاته موصوف ابدا بالغنى. فالفقر الحقيقي هو دوام الافتقار الى الله في كل حال، وان يشهد العبد في كل ذره من ذراته الظاهره والباطنه حقته وفقره الى الله. ونحن فقراء، ولذلك دائما تدعي ربي اللهم اجعلني اغنى خلقك بك وافقر خلقك اليك، واغننا بك عمن سواك ولا تحوجنا لغيرك، واجعلنا افقر خلقك اليك واغنى خلقك بك يا رب العالمين. نفتقر الى الله ونكون اغنياء بالله عز وجل. النقطة التي تلي ذلك من الأشياء التي تعيد تجدد الإيمان في القلوب، الثقة بالله وحسن الظن بالله عز وجل. إن الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل، يستشعر الثقة بالله وحسن الظن بالله عز وجل، عمل من أعمال القلوب. شوفوا انظروا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، سبحان الله، ولا إيه ولا تحزن، إن رادوا إليه وجعلوه مرسل. يعني لو خفت عليه لقيه في اليم، إزاي تخفت على صغير المين في وفعلت أم موسى ذلك ثقة، حسن ظن بالله عز وجل، ثقة بالله سبحانه، ثقة بالله. زي هاجر عليه السلام لما سألت إبراهيم، الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ نعم. وسيبها فوالي لغير ذي ذرع عند بيتك المحرم، وين ما فيه شيء أبدا أبدا أبدا، طفل يفتقد إلى الماء ويفتقد إلى الشراب والطعام، الأم كذلك. لكن عندما عرفت أن ربنا الأمر بكذا كان عندها ثقة، إذن لا يضيعنا. فإذا كان عندك ثقة بالله تكوني على ثقة أنه لن يضيعك بإذن ربي سبحانه وتعالى. من الأشياء يا جماعة اللي برضو عايزة أقولها لكم وذكر في مواضع أخرى أيضا، المولاة بين الحج والعمرة من الأشياء التي تزيد الإيمان. إن الإنسان لو عنده إمكانيات إن هو يوالي بين الحج والعمرة، لأن لما بتروحي في المكان ده، مكان آمن، مكان سعيد، مكان تبدأ قبل قلبك حتى تلمسي قلبك هناك في المكان ده، تحسي كأن قلب جديد، بتحسي إنه قلب مختلف، بتحسي إن إنتي سبحان الله معقولة. بيبقى الإنسان حتى الإنسان بيبقى رايح هناك مريض مش قادر يمشي وتعبان، ولما يذهب هناك بركة المكان، بركة الدعاء. وكيف بمكان من ذهب إليهم ضيوف الرحمن إذا سألوا أعطاهم. تخيلي رايحة مكان إذا دخل الإنسان بيت ملك وكان الملك كريم، هيقول للملك للخدم بتاعه ادوله اللي عايزه أو ادوله هدايا، فكيف بالذي ليس كمثله شيء الملك؟ إذا دخلت بيته من الدعاء الذي يتقبل، من الأمن، من السعادة، من الانشراح، من الفضل، من الفضل. تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحليب. تابعوا بعض الناس يا ما تعملش حتى لو كان إمكانيات الإنسان، لو إنسان ما عندهش إمكانيات وينوي بقلبه يبلغ المرء بالنيامة لا يبلغ بالعمل، لكن إنسان عنده القدرة على ذلك، ليه ما يقدرش؟ سبحان الله، يمن الله عليه بذلك. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا. النقطة الأخرى في علاج بناتي اللي هو ضعف الإيمان، الإحساس بقصر الأمل، إن الإنسان يحس أنه يعني مش هيعيش بكرة، متى يموت. ولذلك هنا سبحان الله نقول كما قال ربي في كتابه، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أعلوا سنين في الدنيا كأن لم يلبسوا إلى ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كأن الدنيا كم لبستم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل ما فيش يا ربي، فاسأل عادين، قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى ربي أن يخلقنا وتركنا أملا بدون حساب، فإنه لا يطيل الإنسان الأمل. ما تفتكرش إن أنت عايشة بكرة ولا البعد ولا أبدا أبدا أبدا، لا يطيل بك الأمل، لأنك سبحان الله مش نقول لا تقولي إن أنت المريض يموت والسليم يبقى، وأبدا أبدا أبدا ليس هذا المقياس. لكن الإنسان قال بعض السلف لرجل صلي بنا الظهر، فذاك الرجل قال إن صليت بكم الظهر لم أصلي، لو صلى بكم الظهر يعني لم أصلي بكم العصر. فقال له وكأنك تؤمل للعصر، انت فاكر ان انت كمان يعني هتأمل للعصر، واحنا مأمرين لبكرة بعد بكرة والشهر الجاي والسنة الجاي والسنة وكمان ان شاء الله 5 سنين اعمل كذا لا الحج معلش ده أمن فيه دائما يا رب العالمين. النقطة الأخرى يا أحبائي من علاج ضعف الإيمان المحاسبة الدائمة للنفس. حاسبي نفسك، حاسبي نفسك، حاسبي نفسك وشوفي نفسك أنت إيه صح ولا غلط، إيه اللي بننقصك، لسانك، سمعك، بصرك، مظهرك، معاملاتك، كل ده حاسبي نفسك قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شباع. هيأتي يومه كده. ولذلك كنا نقول المحاسبة مهمة. يقول ربي أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا، يقول ربي اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. أيدي فيها مرتين. ولذلك هنا يقول عمر بن عبد الخطاب رحمة الله عليه رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قبل ما يتحط الميزان والحساب علينا أن نحاسب أنفسنا، أن يكون للإنسان وقت يصفو فيه ويرجع وينوب ويرجع إلى نفسه ويحاسب نفسه. أنا ليه عملت كده؟ أنا ليه بعمل كده؟ أنا ليه متمسك بالدنيا كده؟ أنا ليه مغرورة في الدنيا كده؟ أنا ليه الدنيا براني بالشكل ده؟ ما تبقى لأحد. النقطة الأخرى مع المحاسبة يا أحبائي التواضع لله، أن يكون إنسان متواضعا مهم في تجريب الإيمان. التواضع في كل شيء، في المعاملة وفي في كل شيء. يعني سبحان الله ما تيجي تنظري إلى أهل التواضع نقول هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا. قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه سبحان الله خير أو لبس من أجمل الثياب، ممكن يأخذ من أجمل الثياب لكن دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيروا من أي حلل الإيمان شاء يلبس. يعني الإنسان عنده تواضع في كل شيء، عنده تواضع في كل شيء، في المعاملة وفي علاج ضعف الإيمان يا أحبائي يكون أيضا بتجنب الأمور التي تهدم القلب. من الأمور التي تهدم القلب كثرة الأكل وكثرة الشرب وكثرة النوم وكثرة الخلطة، لأنه من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا خسر كثيرا ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقوم. يعني لو خدت لقيمات لكن الناس عايشة ازاي بقى؟ هنأكل إيه النهاردة؟ هنأكل إيه النهاردة؟ أو والله زهقنا من الأكل ده، إحنا زهقنا عندنا امبارح كنا امبارح لحمة النهاردة فراخ لا أول امبارح كان طب إيه تاني؟ يقعد بقى سبحان طب ما تقولش أنا اتفقت معاك ما تقوليش خلي عملك يا حبيبتي خلي عملك. النوم الكثير أيضا لابد من ضبط الأمر والقضية. فابن القيم يقول نوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، ونام وسط النهار أنفع من طرفيه، ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس وقت تقسم فيه الأرزاق. الناس بقت حياتهم مقسمة على إيه جماعة؟ هنأكل إيه؟ هنشرب إيه؟ هنجيب إيه؟ هنتفسح فين؟ هنروح فين يوم الجمعة؟ هنروح فين يوم الأجازات؟ طب بعض الناس كده بيجي يشوفوا لا أنت ما بتجيش تحفظي ليه؟ تقول والله الولاد شغليني في القرآن. طيب طيب وبعد كده الولاد خلصوا على فكرة ما بتجيش تحفظي ليه القرآن؟ والله الولاد أجازة تعبيني عشان الفسح يعني عايزين كمان يشم نفسهم. طيب طب ابتنينا لسه في بداية الأكل إيه والله الولاد تعبيني عشان الدروس، يعني كله ما فيش بقى العملية ولا درس مرة تيجي تحضرين مثلا. والله ده حال ناس كتير يا جماعة. وفي ناس طبعا بتجاهد، أنا عارفة ربنا يكرم الجميع يا رب. تعظيم حرمات الله من أسباب أيضا اللي هي تعظيم حرمات الله كما ذكرنا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم حرمات الله زي إيه؟ حرمات الله حق كل أمر ربنا سبحانه وتعالى أمر به ربي سبحانه وتعالى، شهر رمضان، بيوت الله عز وجل، كل ذلك من تعظيم. عدم تحقير الذنوب من الأشياء التي أيضا تجدد الإيمان في القلوب، عدم تحقير الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا كرجل بأرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل يأتي بالعود. شوف محقرات الأمور، والرجل يأتي بالعود، والرجل يأتي بالعود حتى جمعوا من ذلك سوادا وأنضبوا بيها وأنضبوا. يعني تخيلي واحد يقعد واحد، شوفي الذنوب تجتمع عليك إزاي، زي واحد بالضبط في أرض فلاة وبعدين جاوا بعد ده يجي عود بس عايزين يخبزوا حاجة أو يضبوا أكل، يعني ده جاب عود وده جاب عود فأصبحت العود العواد حزمة خلاص هلكت الإنسان. فأصبحت الذنوب عدد، هلكت الإنسان اللي هي عدم تحقير الذنوب. تقولي يعني الأمر ده بسيط، هم ليه بيشددوا كده؟ هو الأمر الزليل اللي كده هم ليه دايما بيتكلموا في الأمور دي؟ أنت معتبرة ده من محقرات الذنوب؟ طيب هو يقول النبي تذكري حديث التي ذكرت أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: كثير من الناس يتسمحون في أمور يظنونها هينة وهي تقبح في أصول الدين، مثل إطلاق البصر في المحرمات. تقولي كده قاعدة كده متجعة على الأريكة، هالأرائك كده وعينيك كده هو مش سامع اللي جنبك خالص، يعني في الصلاة ما بتعمليش كده أبدا. في الصلاة ما بتعمليش، ولا لو جبتي التليفون حطيتيه كده هو، لو دخلت الصلاة تحسي لك ان انت لا بتخشعي ولا كده، لكن ما شاء الله لو قعدتي قدام او قعدتي مسكتي انا لله وانا. اذا يقول في ذلك الامر بالجوزي: مثل اطلاق البصر في المحرمات نظر نظرة بعد نظرة حتى صار القلب فاسدا من كثرة النظر، وكاستعارة بعد يعني من ضمن الحاجات، يعني انه بيقول لك من ضمن الحاجات اللي هي بيستهين بها الناس، او استعار الكتاب ولا يرد صاحبه. شوفي بسيط ازاي لكن امر شديد، لانه امانه. واين هذا من باب ان الله يامركم ان تؤدوا الامانه من الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. يقول بعض السلف: تسامحت بلقمه فتناولتها، فانا اليوم من 40 سنه الى خلف، اي من تواضعي، يعني اقول مره اكلت لقمه وانا شاك فيها حلال ام حرام من 40 سنه، وانا اشعر الى الان كاني مغص في بطني من اللقمه اللي انا اخذتها، وهو لسه مش من علاج ضعف الإيمان. كمان اجتناب اللي هي سبحان الله من اللي هي محقرات الذنوب، اجتناب كل الذنوب أينا سبحان الله. بعض الناس يقول إيه يعني الأمر ده في شيء، يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ونحن نتساهل بالمسائل، النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. أتجد البيت اللي بالشكل دايما فيه خناق ودايما فيه كذا دايما فيه سوء، ليه؟ عشان فيه شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كلب ده كلب قاعد موجود وقاعد يهوه وقاعد معاهم وقعدت مثلا تقول والله بصلي هو معايا، ده واحده يعني بتقول والله ده انا بصلي بينام معايا، والله ده انا لما باجي اصلي بيقف لي على السجاده. مين اللي بيقف لك على السجاده؟ هو من تهاون استهانه شديده. يقول: اذا كانت الملائكه المخلوقون يمنعها الكلب والصوره عن دخول البيت، فكيف تلج معرفة ربي عز وجل ومحبتي وحلاوة ذكر والأنس بقربي في قلبي ممتلئ بكلاب الشهوات، مملوءة بالشهوات. يعني هنا من ضمن الحاجات الأشياء التي تضع في الإيمان أيضا علاج ضعف الإيمان من منظور اللي هي الصحبة. دايما دايما يعني لك صحبة صالحة، دايما شوفيها، دايما يعني يبقى في طريها، لأن من الأشياء التي تجدد الإيمان في القلوب أماء جماعة القدوة، قدوتنا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوفوا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قدوة للصحابة. ممكن جدا تقول لي أخت مثلا أقتدي بها أو تذكرني بالطاعة، أو مجرد ما شوفي أتذكر الطاعة، أو لو جلست معها مثلا أتذكر، أو لو صليت معها مثلا يعني يؤثر ذلك الأمر في القلب إذا كانت الصحبة الطيبة. ولذلك هنا من الأشياء اللي هي اسمها الأوساط الإيمانية لتربية الناس. ولذلك نقول هذه بضع من كل يا جماعة من بعض الأشياء التي تجدد الإيمان في القلوب، مخالطة أهل الإيمانيات. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم طاعة أو إيمانا يملأ قلوبنا ويجدد الإيمان في قلوبنا. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يزيد الإيمان في قلوبنا ويرزقنا عملا صالحا متقبلا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. زين الله، السلام عليكم.